الإسكندرية وهذا البرنامج. دعاء. إلهي لك الحمد يا رب على ما أنعمت به علينا وأوليت. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميتهم وافتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا واجعلهم قوة ترهب بهم عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم أغثنا وأغث المسجد الأقصى، اللهم فك أسر المسجد الأقصى، اللهم فك أسره من اليهود الغاصبين، وارزقنا اللهم فيه صلاة قبل الممات يا قوي يا متين. اللهم وأصلح جميع ولاة المسلمين، اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة وهيئ لهم القول السديد والعمل الرشيد يا أكرم الأكرمين. اللهم اهد شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين يا أكرم الأكرمين. جل الإله بذاته وتعالى، ما غيره في كونه تعالى. اللهم وفقنا وإياهم إلى الطاعات والإكثار من الحسنات، واحمنا وإياهم والمستمعين والمؤمنين من الشرور والسيئات ومن المسكرات والمنكرات ومن المخدرات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا إلى سعة عفوك وجودك يا كريم. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الأذلاء، أن خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم. هبها لنا ساعة توبة، هبها لنا ساعة قبول، هبها لنا ساعة رضا. اللهم ارضنا وارض عنا، وإلى غيرك لا تكلنا يا أكرم الأكرمين يا الله. مع تحيات فيصل حجاج. دعاء.